وتهون عليه الأمر وتسليه، أي خديجة، والله لقد خشيت على نفسي. قالت: والله لا يخزيك الله. سبحان الله، خديجة تقسم رضي الله تعالى عنها أن الله جل وعلا لن يخزي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ قالت: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. عرفت من حسن خلقه، عرفت من طيب مناقبه، عرفت من سيرته وشأنه معها ومع الناس أن الله لا يخزي من كان على هذه الشاكلة وعلى هذا السير، فأخذت بيده. امرأة عاقل أخذت بيده وأتت به ابن عم لها، أتت به ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان رجلا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب من الكتاب بالعربية ما شاء الله أن يكتب. فقالت: يا ابن عم، اسمع إلى خبر ابن أخيك، اسمع إلى خبر ابن أخيك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم الخبر: إنه أول أيام الإسلام يا معاشر المسلمين، إنه أول أيام النبوة يا أمة محمد. أخبره خبره، فقال ورقة: إنه الناموس الذي كان يأتي موسى، هذا الذي أتاك في الغار يا محمد هو الملك الكريم، هو الناموس الذي يأتي بخبر الخير من السماء، هو رسول الله جل وعلا للأنبياء من قبلك. لكن ماذا أردف ورقة عقب هذه البشارة؟ قال: ليتني كنت فيها جذعا، ليتني كنت فيها جذعا، أي شابا قويا. ورقة صار شيخا كبيرا قد عمي، ضعف وهن عظمه واشتعل الرأس شيبا، يتحسر: ليتني كنت فيها جذعا، شابا فتيا قويا. حين يخرجك قومك قال: أو مخرجيهم؟ أنا يخرجني قومي، ماذا صنعت بهم حتى أخرج؟ ما هو الأمر الذي ساءهم مني حتى يخرجوني؟ أليسوا يدعونني بالصادق الأمين؟ ما الذي يجعلهم يقدمون على إخراجي من بلدي، من البلد الحرام، من جوار البيت؟ قال ورقة: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. يبشر بأبي وأمي بالأذية من أول أيام النبوة. ستؤذى يا محمد، سيعادونك، سيؤذونك، سيطردونك من بلدك. ليتني كنت فيها جذعا، ليتني كنت شابا قويا حتى أنصرك، لكن ومع تلك الشيبة ومع ذلك الضعف، قال ورقة: ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. يا سبحان الله، حتى هذا الشيب يا محمد لن يمنعني من نصرتك. إذا عاداك قومك وآذوك، فما لبث أن مات ورقة رحمه الله. انظروا يا عباد الله، انظروا إلى هذا الحديث العظيم، انظروا هذا الحديث يطول المقام بالكلام على فوائده ومواعظه وعبره، لكنني أريدك أنت أيها الشاب، يا أيها الشاب، يا أيها الشاب، هل سمعت كلام هذا الرجل الهرم الكبير في السن وهو يتحسر على فوات الشباب؟ يا ليتني كنت جدعا يريد أن يكون شابا قويا حتى ينصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أنت بالله عليك ماذا تريد من شبابك؟ ما الذي تحدثك نفسك أن تعمل بهذا الشباب، بهذه القوة، بهذه العافية، بهذه الفتوة، بهذه العضلات؟ ماذا تريد من شبابك؟ هذا يريد أن يكون عاشقا لعشرات النساء، وهذا يريد أن يكون لاعبا في أكبر الأندية، وهذا يريد أن يتمتع بالدنيا وأن يلهو وأن يأكل ويشرب كالبهائم، وذاك يريد أن ينصر حزبه، وذاك يتلف أيامه بالسياسة الكاذبة. شباب أتلفوا شبابهم وضيعوا أيامهم فيما لا ينفعهم عند الله. أيها الشاب، أيها الشاب، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم شابا نشأ في عبادة الله. هذا الأمر الذي صار محتقرا عند كثير من الشباب، يأتي وقت الصلاة وهم يلعبون بالكرة، يأتي وقت الصلاة وهم يتسكعون في الشوارع، يأتي وقت الصلاة وهم يلعبون بالجوالات، يأتي وقت الصلاة وهم يتشاغلون بالعشق والهيام، يأتي وقت الصلاة وهم يغنون، يأتي وقت الله وعبادة الله وهم في طاعة الشيطان. يا أيها الشاب، ظل عرش الله جل وعلا ألا يستحق أن تنافس على هذا الظل في يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل لا يدرى هو ميل المسافة أم ميل المكحولة؟ ووالله إن كان لقريبا إن كان هو ميل المسافة حتى يغرق الناس في عرقهم. وأنت أيها الشاب الذي ضيعت شبابك تنظر إلى الشاب الذي أطاع الله ونشأ في عبادة الله يستظل في عرش الملك جل جلاله وأنت في عرقك، يا لها من حسرة، وتود لو أنك كنت قد فعلت كما فعل. يا أيها الشاب، يا أيها الشاب، تعال معي، تعال معي إلى هذا الشاب القدوة، القدوة استحر القتل بقراء القرآن، قتل الكثير من حفظته، فماذا صنع أبو بكر وعمر؟ ماذا صنعا؟ جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا زال يحثه على أن يكتب ويجمع القرآن في مصحف واحد بسبب كثرة القتل في القراء، ساعيا في خدمة كتاب الله جل وعلا، حتى انشرح صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أراده الفاروق عمر، نور الله ضريحه ورضي الله عنه ورفع الله درجته. استدعى أبو بكر رجلا من أصحاب رسول الله وهو يقص علينا قصته بنفسه، إنه زيد بن ثابت. زيد بن ثابت، دعاه عمر، دعاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولا زال يحدثه بذلك الأمر حتى انشرح صدره لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. قال أبو بكر لزيد: إنك شاب عاقل، شاب الذي جمع وتتبع القرآن من اللخاف والعصب وصدور الرجال، كان شابا، كان شابا أيها الشاب الذي يسعى في جمع الأغاني والمقاطع من المواقع ومن الإنترنت ومن أصحابي من أصحاب الفسوق والفجور. هذا شاب، هذا شاب عاقل أمين، ائتمنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمع القرآن. انظر، انظر إلى هذا الشاب العاقل، انظر إلى هذا الخير الذي تتمتع به الأمة، فلا زال ذلك المصحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم كان عند حفصة، ثم لما جاء عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه جمع الناس على مصحف واحد ونسخه ونشره في الأمصار رضي الله تعالى عنه. لمن كان السبق يا عباد الله؟ لهذا الشاب، لهذا الشاب، لهذا الشاب الذي جمع العقل والأمانة. أما عقول كثير من الشباب اليوم فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كأنهم والله بلا عقول. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. زيد بن ثابت الشاب العاقل الذي لم يكن يضيع نفسه أمام مرآة التسريحة، لا يدري كيف يصنع بشعر رأسه، الشاب المنشغل بطاعة الله وعبادته. وتعال معي، تعال تعال إلى شابين قدوتين تستحي تستحي حين تسمع خبرهما. ذكر عبد الرحمن بن عوف، ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه كان في الصف يوم بدر، فنظر عن يمينه وعن شماله فإذا بشابين حدثين، فلم يأمن بمكانهما، هو في صف الحرب ويريد أن يكون عن يمينه وعن شماله الرجال الصناديد، الرجال الشجعان، الرجال المعروفون، أن يكون الرجال المعروفين بالقتال الذين قد خبروا المعارك. رأى شابين حدثين، رأى عن يمينه وعن شماله، وود أن يكون بين رجلين أضلع منهما، فإذا بالأول يأتيه سرا من أخيه فيقول: يا عم، تعرف أبا جهل؟ لا إله إلا الله. وماذا تريد بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: لقد بلغني أنه يسب رسول الله. يا أيها الشاب، دينك يهان، رسولك وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسبون ويلعنون ويطعن فيهم بأقذع الطعن، وأنت لا تزال عند التسريحة تنكش شعرك تارة وتمده تارة، ولا يمر بك أسبوع إلا وذهبت عند الحلاق تجدد التحديدة، لأن تحديدة شعرك قد ذهبت، وتريد أن يفلقك من هنا تارة ويفلقك من هنا تارة، تريد أن يصنع بك كما يصنع الكفرة من اليهود والنصارى الذين القردة والخنازير خير منهم وأنت تتشبه بهم. يا أيها الشاب، انظر انظر انظر إلى هذا الشاب الصغير الذي استصغره عبد الرحمن ابن عوف وخاف أن يكون بجواره في تلك المعركة الحامية. يا عم، تعرف أبا جهل؟ اليوم عن ماذا يسأل الشباب؟ عن ماذا يسأل الشباب؟ من أحسن حلاق يا عم؟ أنا أريد أحسن حلاق. من أحسن خياط يا عم؟ حتى يزرزر له البناطيل ويظهر عورته يا عم فين أسرع انترنت؟ مقهى أسرع انترنت حتى أحمل براحتي. متى موعد الدوري الإنجليزي؟ متى موعد دوري أبطال أوروبا؟ يا عم مسلسل كذا الساعة كم يطلع؟ انظروا انظروا إلى نكسة الشباب. يا عم ما اسم المغني الذي جاب أغنية كذا؟ من هذه المغنية الجديدة تلك الجميلة التي شكلها كذا وكذا؟ من فين نحمل المقاطع يا عم؟ يا عم تعرف أبا جهل؟ يقول له يا ابن أخي يا ابن أخي ماذا تريد بأبي جهل؟ هو يعرفه، عبد الرحمن ابن عوف يعرفه، قرشي. قال بلغني أنه يسب رسول الله. والله والله لا يفارق سوادي سواده حتى يهلك الأعجل منا. شاب شاب شاب أحب الإسلام، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يفدي دينه ورسوله بدمه. اليوم الأب يقول لولدي يا ابني عيب هذه الحلاقة، يا ابني عيب. قال له روح روح يا متخلف، ويش أدراك أنت يا بني؟ اتق الله ما يصلح. شباب شباب الإنترنت، شباب مواقع التواصل الاجتماعي، شباب الدشوش، شباب شباب ضيعوا أنفسهم إلا من رحم الله. تظن أن الله أعطاك هذا الشباب وهذه القوة حتى تتسكع في الشارع، حتى تلعب بوجهك وراسك هذا اللعب؟ هذا شباب حزن على فواته ورقه، يا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت شابا حتى أنصر محمدا نصرا مؤزرا. جاءه الآخر فقال يا عم تعرف أبا جهل؟ نعم. وماذا تريد بأبي جهل ابن أخي؟ ما حاجتك إلى أبي جهل يا ابن أخي؟ ما حاجتك إليه؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله. كأنهما قد تعاقدا وتعاهدا على هذه الكلمات وهما لم يفعلا، وكل واحد جاء سرا يريد أن يكون هو السباق لقطف رقبة أبي جهل. اليوم الشباب يتسابقون على الأندومي، ويتسابقون على أكياس بطاطس نعمان. الشباب اليوم يتسابقون على أحدث جوال وآخر موضة. الشباب يتسابقون اليوم على التكسر حتى أصبحت ترى الشاب وتغض بصرك، تغض بصرك. فتنة فتنة، صار بعض الشباب فتنة كالنساء. لا إله إلا الله. ما حاجتك إلى أبي جهل يا ابن أخي؟ بلغني أنه يسب رسول الله. والله لا يفارق سوادي سواده حتى يهلك الأعجل منا. فنظر عبد الرحمن بن عوف فإذا أبو جهل يزول في الناس ويجول، صنديد يتسكع ويفخر ويتكبر ويتبختر. شابان صغيران اليوم هؤلاء عند الناس لربما يسمونهم أطفال. اليوم هذا السن يسمونه طفلا، انظر إلى هذين الشابين، فرأى ذلك المتغطرس يجول ويزول في الناس، قال: هذا صاحبكما. قال: والله ما وددت أن أكون بين رجلين أضلع منهما. خلاص شعر بالأمان، شعر بأن الإسلام عمر قلوب الشباب بالقوة، قوة. اليوم شاب لو طفأت النور يظل يرتعد في الغرفة، يقول: غدرة غدرة، ولع ولع، يخاف من ما في ضوء، يخاف. ولو قال له يعني أبوه خرج في الليل يرتعد. هذا يريد أن يقطف رأس الكفر. راجعوا حساباتكم أيها الشباب، انظروا هؤلاء هم قدوتكم، هذا قدوتك، هذا هو قدوتك. قدوتك ليس المغني فلان ولا اللاعب فلان ولا الممثل فلان، هؤلاء. جاء في رواية أنهما انطلقا كالصقرين. سبحان الله، اليوم ينطلق كالصقر في الملاعب. هذا أسرع لاعب في العالم، أسرع لاعب في النادي، ما أحد يقدر يلحقه. انطلقا كالصقرين، فاختلفا عليه بضربتين بسيفيهما قتلاه، ما أعطاه فرصة. ضربتين فقط، ضربتين فقط من سيفين مسلمين صغيرين، ضربتين أهلكتا رأس الكفر. ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان: أنا قتلته. وذاك يقول: أنا قتلته. قال: أين سيفيكما؟ فنظر في السيفين فرأى الدم عليهما، قال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. يا عباد الله، ويأتي شاب آخر ولا زال أبو جهل فيه شيء من الحياة في الرمق الأخير، شاب آخر، شاب آخر، شاب آخر. يا عباد الله، إنه الشاب المبارك العليم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فصعد على رأس الكفر وجثم على صدره وجز رأسه. هذا هو شباب الإسلام. أستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الناس، وتعالوا إلى شاب قدوة، شاب آخر قدوة من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنه، شاب أكحل جميل العينين براق الثنايا. يا له من شاب، إذا نظرت في وجهه قذفت محبته في قلبك. لكن انظر وجوه الشباب اليوم، انظر إلى وجوههم اليوم، كيف قبحتها المعاصي، كيف قبحها التشبه بالكافرين. وجوه كسيفة أسيفة، فيها ظلمة المعاصي. وهذا الرجل يذكر التابعي الذي دخل المسجد أن الله قذف حب هذا الشاب في قلبه، نظر إليه فأحبه، وهو شاب من حوله 30 كهلا من أصحاب رسول الله. كهول، ماذا يصنعون؟ يرجعون إليه ويسألونه ويصدرون عن رأيه. انظر إلى هذا الشاب القدوة، مرجع، شاب صار مرجعا لكهول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يجلس في المسجد لا في الملعب لا في مقهى الإنترنت، فيكون مرجعا للكهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا الشاب؟ إنه معاذ بن جبل، ما هو موسي ولا كريستيانو الذين انبهر شباب المسلمين بأحذيتهم فصاروا يحبونهم في النعال والأحذية، حب في الشوتة عنده تسديدة قوية. معاذ بن جبل مرجع للأمة، مرجع لكهول أصحاب محمد وهو شاب، قال شاب براق الثنايا أكحل حسن الوجه. الإسلام قدمه، العلم قدمه، ما هو اللعب، قدمه العلم صار مرجعا. اليوم الشاب الذي هو مرجع في الأغاني، وذاك الآخر مرجع في المواقع، وذاك الآخر مرجع في الغزل والمعاكسات والقصائد، مراجع شيطانية، وذاك مرجع في الحشيشة واللواط، مرجع في اللواط والحشيشة والشبو والمخدرات، مفسد للمجتمع، مفسد للأمة. أعطاه الله نعمة الشباب فجعلها نقمة على نفسه وعلى الأمة. شاب يا عباد الله مرجع لكهول أصحاب محمد، وأنت أيها الشاب من يرجع إليك؟ سأل نفسك من الذي سيأتي إليك يسألك؟ أنت إذا رآك واحد إيش يأتي يقول لك؟ عن ماذا يظن فيك إذا رأى وجهك؟ هذا رآه أبو إدريس، وفي رواية أبو مسلم الخولاني رآه قذفت محبته في قلبه فذهب إليه فقال في اليوم الثاني، ذهب إليه جلس ينتظر متى يأتي اليوم الثاني، يشتاق أن يرى معاذا في غاية الشوق للقائه. فجاء إليه فقال والله إني لأحبك في الله، أحبه، فجذبه بحبوته فقال أما وقد قلت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حقت محبتي للمتحابين فيا. وذكر الحديث وهو في صحيح المسند للعلامة الوادعي. يا أيها الشباب استغلوا شبابكم، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هذا حديث حسن بالشواهد، جاء مرسلا عن عمرو بن ميمون الأودي وهو الصحيح فيه، وله شاهد موقوف عن غنيم بن قيس رضي الله عنه ورحمه وهو من كبار التابعين مخضرم، قال هذا المخضرم الكبير: كنا أول الإسلام نتواعظ. ما هي وصاياهم؟ انظر الشباب لو جلسوا اليوم كعكع كعكع، ضحك ضحك واستهزاء ومقالب وسخرية، حياة فارغة، حياة فارغة، مالك؟ قال أتمتع بشبابي، أتمتع بشبابي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول غنيم بن قيس: كنا نقول أولا، نتواعظ أول الإسلام، خذ من شبابك لكبرك، ومن صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. هذا أثر صحيح نفيس، وصية الناس أول الإسلام، هذه وصية المسلمين فيما بينهم، يتواعظون فيما بينهم أول الإسلام. قال أنا أتمتع بشبابي، يضحك، يستهزئ، يعاكس البنات، يدخل المواقع القبيحة الجنسية والمضحكة والفكاهية وأفلام كرتون وغير ذلك من الأمور، ما لك؟ قال تمتع بشبابي. جاء عند ابن حبان أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وإسناده لا بأس به، جمع القرآن فأراد أن يقوم بالقرآن في ليلة واحدة. كيف أيها الشاب؟ بالله عليك انظر إلى هذا الشاب، أنا أعطيك نماذج قدوة، قدوة خير لك من هؤلاء الذين لعبوا بك وضيعوك ونقصوا قدرك عند الله جل وعلا، عند الله جل وعلا، ثم عند صالح المؤمنين. يريد أن يقرأ القرآن في ليلة، وذاك يريد أن يرى المسلسلات والأغاني ويدخل جميع المواقع في ليلة، يريد أن يفعل كل الشرور في ليلة حتى يطلع الفجر وهو لا يزال في شره، فإذا سمع المؤذن غلق الجوال ونام وما في صلاة، ما في صلاة. والثلث الأخير، هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ وهو على الجوال مشغول، مشغول مع لبنى ومع سعدة وبعضهم، بعضها الرجال اسمها لبنى ومعها شنب تضحك عليه طول الليل، هو رجال يضحك عليه، يضحك عليه صحيح، والله نسأل الله السلامة. يريد أن يقوم الليل كله يقرأ القرآن في ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر. قال يا رسول الله دعني. ماذا يريد؟ دعني أستمتع بقوتي وبشبابي. هكذا يستمتع الشاب بشبابه، بتلاوة القرآن وبالقيام بين يدي الديان، هكذا يستمتع الشاب بشبابه، لا بالسخرية، لا بالكذب، لا بالمعاكسات وهتك الأعراض. دعني أستمتع بقوتي وبشبابي. فلا زال ينازله أن يقرأ في 20، أن يقرأ في 10، حتى وهو في كل مرة يقول يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وبشبابي. وفي بعض الروايات وهي أصح سندا منها، إني أجد بي قوة. شاب قوي يريد أن يصرف قوته في طاعة الله، في طاعة الله جل وعلا. اليوم القوي يريد أن يؤذي المساكين، عنده قليل عضلات يضرب هذا ويبطش هذا ويسب هذا ويلعن هذا، فلا زال به إلى أن نازله إلى 7 ليال ولم يأذن له دونها. الشاهد يا عباد الله أن الكلام عن القدوة من الشباب يطول، وهذه إشارات، إشارات دعوة ممن ذهب شبابه لمن يضيع شبابه أن يتقي الله في شبابه، فإنك والله ستتألم على شبابك إذا ذهب، ستتألم إذا ذهبت قوتك وقد ضيعتها في معصية الله، وستحزن حين تلقى الله جل وعلا وصحيفتك مملوءة بالشرور أيام شبابك، إلا أن يتداركنا الله وإياكم بتوبة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.